أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلم يكن في حسباني أن آتي اليوم لظروف الخاصة، وكانت محاولة مني أن أتغيب شيئا فشيئا حتى أترك الفضائيات تركا كاملا، وأتفرغ لمشاريعي العلمية التي لم أستطع إكمالها منذ بدأت الظهور في الفضائيات. ولكن الذي حفزني أن آتي اليوم، وليس لي خطة في هذه الحلقة، بل سأترك نفسي على سجيتها أتكلم بما يفتح الله عز وجل به، لا سيما بما يناسب الحالة الراهنة التي نمر بها نحن الآن. الذي جعلني آتي هو أنني بعدما صليت فجر هذا اليوم كنت أسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله وهو يقرأ من سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية لها سبب نزول ذكره بعض علماء التفسير، وهو أن رجلا شيخا كبيرا كان مسلما وكان يسكن في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وكانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك واجبة على كل قادر، وعذر الله عز وجل الشيوخ والنساء والولدان من هذه الهجرة. فهذا الرجل الذي يسكن في مكة حيث برودة الكفر، وكلما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وأن الصحابة ينعمون برؤياه وبالصلاة خلفه وبهذا الدفء، لم تستطع نفسه أن تقر أن يبقى في مكة، مع أنه ممن عذر الله سبحانه وتعالى. فدفعه دافع الإيمان يوما أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة في حدود 450 كيلو، يعني قد تزيد قليلا قد تخل قليلا، وهذه المسافة يمشيها هذا الرجل على قدمه إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. المهم أن الرجل يعني مشى في طريقه مسافة، ثم أدركه الموت، شعر أنه يموت، فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات فنزلت الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية أنا شرحتها قبل ذلك كثيرا، وذكرت سبب النزول أكثر من مرة، لكن سبحان الله كأنني لأول مرة أسمع هذه الآية، فقلت لنفسي وقد وطنت نفسي على ألا آتي اليوم، وبالتالي لم يعني أجتهد في تحضير الدرس، لأن كان المفترض اليوم على حسب ما كان متقررا عندي قبل ذلك أني أبتدي في فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، وأبتدي أدخل في أحاديث البخاري مرة أخرى، ولذلك يعني لم يعني أحضر الدرس ولم أقرأ ولم حتى العناصر التي أكتبها عادة لأتكلم من خلالها لم أكتبها على أساس أنني لن آتي هذا اليوم. أول ما يعني تذكرت سبب نزول هذه الآية شعرت أنني مقصر جدا في واجبي، وقلت هذا رجل شيخ كبير يعني قد يكون تجاوز 70 أو تجاوز 80، نفسه لم تقر أن يظل في مكة ولا ينعم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقوم بهذا الأمر، فكيف أنا لا أقوم بواجبي وأتغلب على ضعفي وآتي حتى يعني أعلم أبناء المسلمين ما ينبغي لهم أن يعرفوه من مسائل العقيدة ومسائل الأخلاق، فضلا عن بقية مسائل الإيمان أو مسائل الأحكام الشرعية أو كذا. فأنا الحقيقة قررت أن آتي اليوم بعد ما سمعت هذه الآية واستحضرت سبب نزولها، فجئت في طيلة طريقي متفكرا في أي موضوع أتكلم، فالحقيقة يعني خرج لي من قاع الذاكرة قول جميل نسيت قائله، لكنه جميل وأعجبني وهزني كأنني أقرأه كأنني أستحضره لأول مرة. يقول هذا القائل لله دره: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك، وليس من علامات المحبة، قال: ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك. ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك، ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك. ده يعني كلام زي ما الإنسان بيعبر يقول أنه سبيك الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى جاء فخالف كثيرا من أهواء الناس، وكذلك تجد الشريعة الغراء في كثير من مسائلها على خلاف أهواء الناس، إنما جاءت لتقيم الناس على طريق الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده، وأنزل الكتب لأجله وبعث الرسل لتحقيق هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن كثير مما كانوا يفعلونه وكانوا يحبونه، ودي من علامات المحبة. الذي يبغضك يغريك أن تفعل ما يضرك، والكلمة الأخيرة تحقيق لمعنى الولاء والبراء. فقلت في نفسي: لأتكلمن اليوم بكلام هو مكرر وأعدته، لكن إعادته مرة أخرى لا سيما إن كان له مقتضى يزيد من فهمه وتعقله. آيات سور قصص الأنبياء في القرآن المجيد متعددة وكثيرة. كل قصة نبي لا سيما من أولي العزم من الرسل تكررت أكثر من مرة في القرآن. ليه؟ لماذا يتكرر قصص الأنبياء في القرآن؟ قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كلما جاء مقتضى نزلت الآيات حتى لو كانت قبل ذلك، لكن كل مجموعة من الآيات تكررت في قصة النبي لابد أن يكون بينها وبين ما نزل قبل ذلك لابد أن يكون هناك في معنى إضافي، مش تكرير 100%، لا، قد القصة تكون واحدة ويعبر بألفاظ مختلفة. الألفاظ دي بتؤدي معاني جيدة، لأن الألفاظ ساعات في لفظ واسع يحتمل عدة معاني، وساعات اللفظ يكون ضيقا لا يحتمل إلا معنى واحدا، كمثلا الشتم. الشتم أو السب معنى ضيق يقصد به الإهانة، ما تعرفش تدخل مع السب معنى آخر، يقول لك المعنى ضيق لا يحتمل، زي ما مثلنا قبل ذلك بلفظة الطلاق. لا، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ما نقدرش نقول له ماذا تقصد، لا، غير ما إذا قال لها علي الطلاق. كلمة طالق لفظ ضيق لا يقال إلا لفك الرابطة الزوجية بين الرجل وامرأته، ملوش معنى ثاني إلا الفراق. ها، زي ما أحد مثلا يقول يا دنيا غر غيري إني طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، ما هو دائما تأخذ من طلاق المرأة. فكلمة أنت طالق لفظ ضيق ما تقدرش تدخل معاه معنى آخر غير علي الطلاق، ممكن تدخل معنى اليمين، يعني علي الطلاق ممكن تقع طلاقا إذا قصده الرجل، وممكن تقع يمينا إذا لم يخطر الطلاق على بال الرجل وقصد إجراء اليمين بهذا اللفظ. يبقى علي الطلاق لفظ واسع يحتمل طلاقا ويحتمل يمينا، إنما قول الرجل لامرأته أنت طالق لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ألا وهو فك الإيه؟ الرابط. فهناك ألفاظ تكون واسعة دلالتها أوسع، وألفاظ دلالتها أضيق. فقد تجد في قصص الأنبياء عليهم السلام لفظة مكان أخرى، الحدث واحد، زي مثلا قصة موسى وفرعون، وإن موسى عليه السلام رمى بعصاه فصارت ثعبانا، والسحرة آمنوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. القصة الحدث واحد لكن الألفاظ بتبقى مختلفة. يوم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه السلام أكثر من مرة. ليه؟ حدث موقف فيذكره بما حدث لموسى مرة أخرى، فيقوم يزداد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا بهذا، ويزداد المؤمنون عندما يقرؤون هذا ثباتا بهذا التكرير. فتكرير المسألة، تكرير الوعظ، تكرير المعنى، هذا ضرورة لا يعرفها ولا يعرف قيمتها إلا من جرب مخالطة الناس. فمن أكثر المعاني التي تكلمت عنها معنى المحبة، وقلت إن المحبة مركب لا يضل راكبه أبدا، والرجل الذي يتحرك بالحب ينتج بل يبدع ولا يشعر بأي كلفة في عمله. الذي يشعر بالضيق والإرهاق في العمل والضجر غير المحب، أما المحب فلا يرى لحبيبه سيئة. وكانوا يقولون إذا رأيت في حبيبك عيبا فليست محبتك كاملة، ولذلك الذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده، الذي يحب لذاته. أما البشر ومنهم الأنبياء فيحبون لمحبة الله إياهم، وأنه اصطفاهم وكملهم وجملهم. إنما الذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده لأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك ربنا وعلا. كل ما الإنسان يقترب مما أراده الله منه سبحانه وتعالى كلما استحق المحبة، يعني تكمل صفاته كلما اقترب من معين الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قبة الفلك بالنسبة لبني آدم، اصطفاه الله عز وجل وكمله وجمله، واستخرج جبريل عليه السلام العلقة التي هي للشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، فصار كله خالصا لربه عز وجل. ولذلك قال فيما قال وهو يمدح أبا بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله. لا يسمى الخليل خليلا حتى يكون قلبه خالصا لحبيبه، لأن الخلة دي اللي هي أن تتخلل المحبة مسام القلب حتى لا تترك لغير المحبوب مكانا، حتى لا تترك لغير المحبوب مكانا. إذا وصل المرء إلى هذه الدرجة صار خليلا، والخليل أعلى مرتبة من الحبيب، أعلى مرتبة من الحبيب. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي أعلى درجات الحب. في كتاب روضة المحبين لابن القيم رحمه الله ذكر الدرجات التي يترقى المرء فيها حتى تكتمل محبته، فذكر منها الوجد والشوق والومق والعشق، فضل يترقى يترقى، تقريبا ذكر 60 يعني درجة من درجات الحب ينبغي للعبد أن يترقاها حتى يصل إلى قمة الحب. فقد دهشت لما قرأت هذا الكتاب قديما أن أعلى درجات الحب باتفاق العشاق هي العبودية، هي العبودية أعلى درجات الحب العبودية. وكان زمان لما يبعثوا البنت تبعت الولد جواب، ولا الولد يبعث البنت جواب، يقول له يتقول له أنا بعبدك، أو هو يقول لها أنا بعبدك. والكلام ده كان متكررا، وكنت زمان لما كنت في أول عدادي ولا حاجة أمر على الجماعة اللي بيبيعوا كتب وكده، فكان في حاجة اسمها رسائل حب زمان زي كتاب الجيب قد كده، علشان أي واحد بيحب بنت ولا حاجة ولا أي بنت تحب ولد ما بيش عارفين يعبروا عن مشاعرهم والكلام ده، فيقوموا يسرقوا يعني أو ينقلوا من هذا الكتاب ويكتبوا جوابات لبعض. فكنت ألاحظ في تقريبا في معظم هذه الخطابات أن عبارة أنا بعبودك دي، وما كنتش فاهمها خالص يعني، ولم أفهمها فعلا إلا عندما قرأت كتاب ابن القيم إلى روضة المحبين، وعلمت أن أعلى درجات الحب هي العبودية. لما نرجع لمعنى العبودية، هو ألا يكون لك مع حبيبك إرادة. أول ما يبقى لك إرادة مع حبيبك يبقى نقصت محبتك. يعني ينبغي أن تكون مع حبيبك كالمريض بين يدي المغسل، هو ده معنى الإيه؟ معنى الكلام. وأرجو ألا يفهم أحد أن دي معناها إلغاء العقل، لأن الله عز وجل ميز ابن آدم بالعقل، وبالعقل المجرد من الأهواء يصل المرء إلى درجة العبودية، أو يعرف أن العبودية هي أعلى درجات المحبة. فهذا الكلام الذي أقوله ألا يكون لك إرادة مع حبيبك، هذا هو محض العقل الصحيح. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ألغى إرادته كاملا وحظ نفسه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، مين اللي ممكن يقتل نفسه؟ ده الإنسان يعني بيكذب وينافق ويقول غير الحق حتى لا يقتل، حتى ينجو بنفسه، ورخص له الشرع الشريعة، رخصت له الشريعة الغراء أن يتكلم بمثل هذا. لكن أنا بس يعني ما بتكلمش الآن في المسألة كحكم شرعي، أنا عايز أوضح بس المعنى. كل إنسان يشح بنفسه، فيش حد يروح يعني يقتل نفسه ولا ينتحر ولا الكلام ده إلا إذا كان مغيب العقل. أو اخرج من دارك، تترك الدار التي تؤويك وتطلع برا تعيش في الصحراء مهاجر مثلا، أو تفر بدينك من الفتن، لأن وجود السكن يرادف الأمن. طول ما أنت في سكنك، طول ما أنت آمن، تطلع برا السكن تبقى خائف، يبقى لا سكن لك وأنت خائف في نفس الوقت، ودي ما فيش حد يحبها أبدا ولا يرجوها. فربنا عز وجل بيقول: لو أمرناهم أن يتركوا حظوظ أنفسهم ويستسلموا لإرادة الله عز وجل استسلاما كاملا. وضرب لهذا مثلين: مثل الأول أن يقتل نفسه، المثل الثاني أن يخرج من داره. قال الله عز وجل: ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني حظ النفس والهوى يغلب الأمر الشرعي. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لو امتثل لهذا لكان خيرا له. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي من قتل النفس والخروج من الدار، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى من علامات المحبة ألا يكون لك إرادة على خلاف مراد حبيبك. ويرتقي العبد ويأخذ درجته على حسب هذا المعنى. وأول شرك وقع في الأرض هو شرك المحبة. إذن المحبة زي ما احنا بنقول هو توصل العبد إلى العبودية، والعبودية ترك مخالفة الأمر والسرعة في فعل الواجب، كما قال موسى عليه السلام لما أخذ 70 المصطفين من قومه إلى ميقات الله سبحانه وتعالى. سبقهم موسى عليه السلام، قال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا عجلت وكنت واسع الخطو في مرضى في أوامرك لترضى عني. هذه العبودية اللي احنا بنقول لها أعلى درجات الحب من وصل إليها، فقد وصل إلى أعلى درجات المحبة، ولا يكون للمرء حظ نفس فيها. يعني أي درجة من درجات الحب بعد العبودية يكون للمرء حظ نفس فيها؟ الوجد والعشق والومق وكل أنواع المحبة التي تسبق العبودية، للمحب حظ نفس في محبوبه، يريد أن يبادله حبا بحب، بخلاف العبودية ليس له حظ نفس إلا ما يريد حبيبه. وهو ده الفرق. يعني خلي لو إحنا حبينا نطبق مثل المسألة دي في الأرض مثلا على مستوانا، مستوى البشر، واحد بيحب واحد والتاني ما بيحبهوش، بيمل أو يشتكي العذاب أو يشتكي الفراق، ويبقى عايز حبيبه قدامه على طول ويراه بصفة دائمة ويستمتع بوصاله وقربه، افترضنا الحبيب ده جلف مثلا، ها، وما عندوش ألفاظ جيدة والكلام ده، هو وبدأ يشتم الطرف الثاني أو يحط منه، سيكرهه وسوف تتحول هذه المحبة إلى بغض. ليه؟ كان له فيه حظ نفس فلم يجده لأجل هذا أبغضه. ها؟ فكل مرتبة من مراتب الحب التي هي دون العبودية للمحب حظ نفس، أو للمحب حظ من محبوبه، لم يجد هذا الحظ ممكن يزهد في إيه؟ يزهد في محبوبه. لكن إذا وصل إلى درجة العبودية لا يضره أبدا ما يأتيه من حبيبه حتى لو كان سوءا. وفي هذا أشعار كثيرة، يعني يمكن أعتقد أن كثير حفظوها من خلفي بسبب كثرة تردادها في هذه المعاني. كما يقول أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي. وده كلام إيه؟ كلام بني أدمين مع بعض يعني. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. دي اللي أنا أقدر أقول عليها العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل. يقول: ده أنا لمجرد إنهم يذكروا اسمك بس، إن أنا لي علاقة بيك، ببقى شاعر بلذة أن اسمك ذكر حتى لو كان في سبي ولعني. ها؟ لو حتى لو كان في سبي ولعني. يعني كما قال القائل: ولو قيل طأ في النار، المحب حبيبي يعني لو قال لي حط رجلك في النار، ولو قيل طأ في النار أعلم أنه مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. مجرد ما يخطر بباله بس، مجرد، مش إن هو وصله بشيء ما، لا أبدا، مجرد أن يمر ذكر حبيبي ببالي. ها؟ يعني أنا لو المحبوب حبيبي، يعني أنا خطرت بباله لمجرد النعمة دي وهذه المنة منه علي، وقال لي حط رجلك في النار، هحط رجلي في النار. شوف، يعني هي دي العبودية. وهناك يعني: يا من يعز علينا أن نفارقه، مجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدون، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني حبيقول إيه؟ يعني بيقول يعني إذا كان الحاسد، والحاسد عادة لا يتكلم بكلام يسر المحسود يعني، إنما ينتقص منه أو يعني يحط عليه ويسبه ويشين سيرته ونحو ذلك. قال يعني إذا كان كلام الحاسد عجبك فأنا هفرح، ما كلام الحاسد ليس له ألم عندي ولا قيمة طالما عجبك أنت. ليه؟ لأنه ينفعل لمراضي حبيبه، ما زي ما قلت لك ملوش حظ نفس الموضوع. ها؟ يعني ملوش كرامة بينه وبين نفسه عشان يغضب لها ولا يحمر أنفه. لا يرى إلا ما يراه حبيبه. إن كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. هو ده الانفعال اللي أنا بقول حقيقة المحبة، ودي مش موجودة إطلاقا من إنسان لإنسان. وإذا قدمها إنسان لإنسان يبقى وقع في شرك المحبة، لأن كل إنسان له سقف، كل إنسان له سقف. الذي ينبغي أن يعطى لله عز وجل لا يجوز أن يعطى لبشر من البشر إطلاقا، ولا للأنبياء ولا للملائكة إنما العبودية المطلقة اللي هنتكلم عنها دي ألا يكون لك إرادة قط لا تكون إلا لله عز وجل أو لمن اصطفاه الله عز وجل وأمرك أن تطيعه فيما أمرك به زي الرسل مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيأخذ العهد والميثاق على يعني الصحابة الذين يبايعونه كان يقول تبايعوني على الطاعة في المنشط والمكره أي تطيعني في النشاط وفي الكسل. طيب الطاعة في النشاط دي ماشي معروفة أنا عندي إرادة ممكن لو أمرتني بأمر بيبقى منبعث على طول علشان إيه أؤديه. طيب لو أنا كسلان بقى مش عايز أشتغل ولا أريد أن أنفذ هذا الأمر يجب عليك أن تنفذه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك به ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا إذا وافق مراد الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم عن الله تبارك وتعالى. ففي الكسل وفي هذا الخمول النفسي يبقى لابد أن تنبعث وأن تنفعل للأمر زي ما حصل مثلا في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب احنا عارفين انها كانت يعني في برد شديد جدا وكانت الريح قوية والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبعث عينا اي جاسوسا على قريش ليتسمع ويعرف اخبارهم وما ينتهون فعله. الحديث في صحيح مسلم وعند اخرين يعني رواه مسلم وغيره. ومن عادتي التي تعودت عليها أنني إذا أردت أن أتكلم في حديث ما أجمع طرقه كلها وأعرف ألفاظها وأسبك الألفاظ كلها في سياق واحد وقد أعزو هذا السياق لواحد من المخرجين كمسلم مثلا. فقد يجد بعض الناس كلاما في الذي قلته ليس في صحيح مسلم فيقوم يقول لي مثلا أو قد يتعقبني يقول هذه اللفظة أو هذه الجملة ليست في صحيح مسلم. أنا لا أقصد وأنا أتكلم لا أقصد المعنى الذي أراعيه وأنا أكتب التخريج. أنا لو كنت أخرج الحديث في أوراقي فلا بد حينئذ أن ألتزم بقوانين أهل العلم في الرواية فيما يتعلق بالرواية. لا بد أن أنا أبين الألفاظ ومن الذي روى هذا اللفظ الفلاني ومن الذي تابعه عليه ومن الذي خالفه في اللفظ ومن الذي ذكره ومن الذي أسقطه. الكلام ده لما كنت أنا أكتب بحثا علميا. لكن عندما أتكلم ممكن أقول لك وأخرج مسلم في صحيحه وهم قايل الرواية اللي أنا لمتها من عدة روايات في خارج صحيح مسلم. فأرجو أنا أنبه طبعا على هذا حتى لا يتعقبني أحد بأن اللفظة دي ليست في صحيح مسلم أو كذا. أنا أقصد متن الحديث عموما وقد أكتفي كما قلت بأعلى المخرجين. يعني الحديث ده مثلا ممكن يكون موجود عند الطبراني ممكن يكون عند ابن حبان لكن أنا ما أقدرش أقول أخرج ابن حبان وأقول الحديث هو في صحيح مسلم لأن هذه تعتبر خطيئة عند علماء الحديث أن يكون الحديث في الصحيحين ثم تعزوه إلى غير الصحيحين لأن العزو إلى الصحيحين إعلام بالصحة. ها ده حتى لما يكون الحديث في البخاري ومسلم وتعزوه لمسلم فقط برغم أنه يعني أحد الكتابين العلماء يعدون هذا إيه تقصيرا. فهذا الحديث كما قلت رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه أن يرسل عينا على قريش. من شدة البرد الصحابة بعض الصحابة حفروا لأنفسهم حفرا ودخلوا في الحفر دي وردموا عليه على جسمهم علشان طلبا للدفء يعني. ودي طبعا لمن يعرف جلد الصحابة وحياة الصحابة يرى هذا أمر مستغربا. يعني يمكن اللي بيروحوا يحجوا مثلا في عز الحر في شهر 8 مثلا أو الكلام ده يعني الدماغ تكاد تغلي من الحر بيبقى مش عارف يعني لا يمشي ولا عارف يعبد ربنا وفي تكييف صحراوي في الخيمة ساعات، وساعات يبقوا الجماعة اللي هم بيحجوا بمئة ألف ومئة وخمسين ألف والكلام ده، ويجيب يعني خيمة مخصوص وتكييف مش صحراوي بقى بدور بالقش والمية والكلام ده، لا حاجة بقى تمام يعني، والسرير بقى يقيل من المخدة بتاعته من ريش النعام والمرتبة مش عارف ايه والكلام ده عشان يعرف يحج. الصحابة بقى مش كانوا بيحجوا بس وكل واحد يروح لبلاده الباردة ولا البلاد المعتدلة، لا الصحابة كانوا عايشين في هذا الحر الشديد وحياتهم كلها في الحر ده، وبيمروا عليهم البرد ده وبرضه بيمارسوا حياتهم بصورة طبيعية. ايه اللي حصل عشان صحابي من شدة البرد لا يحتمل هذا البرد فيدفن نفسه في حفرة طلبا للدفن؟ ده هذا يدلك على ايه؟ على ان البرد لا يحتمل، ان البرد لا يحتمل. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. ده كان أقل من كده، كانوا كلهم يقفزون وكله بيتسابق، لأن كلمة هو معي في الجنة يبقى ضمانها. فمين اللي ما يقومش؟ تخيل ما فيش حد قام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وهو معي في الجنة. ده الواحد لو عرف أنه هيتشاوي بنار الدنيا مثلا، بس في الآخر يأخذ من المعصوم مثلا خبرا أنه سيكون في الجنة، يستمطر الصبر من الله عز وجل ويحرق بالنار بس عشان يدخل الجنة، لأن الذي بشره بها كلامه لا يرد، يبقى داخل الجنة 100%. أول ما قال كده فش حد أم كرر الكلام: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، ولا حد كررها ثالث مرة. حذيفة بن اليمان راوي الحديث بيقول إيه؟ فلما قال ذلك تقاصرت، ها استخبى، نزل جسمه في الحفرة أكتر علشان يدرى في وسط مين؟ يدرى في وسط بقية الصحابة فما يشوفوش وما يقولوش تعالى. قال فتقاصرت ودخل جوه الحفرة شوية عشان إيه يعني ما يبانش إلا دماغه بس، خشية أن يقول له قم. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. يقول حذيفة: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. هو شوف ده تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا، ما يقدرش يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطلع يطلع. قم يا حذيفة. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فقمت فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني ما تهيجهمش علينا بأنك ترتكب أي مثلا عمل أو الكلام ده وتنبههم والكلام ده. قال: ثم دعا لي، قال: فكأنني أمشي في حمام. حمام دافئ يعني، فين البرد اللي كان شاعر بيه وكان دافن نفسه علشان يطلب الدفء؟ لا، الآن لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كأنني أمشي في حمام. لما ذهب إلى معسكر المشركين وكان الريح شديدة جدا في معسكر المشركين، وبره معسكر المشركين ما فيش ريح، لدرجة أن حذيفة قال: كانت الحجارة تستك ببعضها، يشوف حجر الجبل من شدة ريح بيطير كأنه زي الريشة كده، والحجارة تخبط في بعضها. ومن شدة البرد قال: رأيت أبا سفيان يصطلي، يعني مد ظهره، يعني أشعله نارا ومد ظهره للنار طلبا للدفء. شاف بقى أبو سفيان بقى بشحمه ولحمه أراد أن يخرج إيه سهما من كنانته وفي كبد القوس والديل واحدة في ظهره، فتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ لا تذعرهم علينا. رجع حذيفة ابن اليمان يمشي في حمام أيضا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه، يعني أعطاه تقريرا كاملا عن حالة قريش في هذه الليلة. بمجرد ما حذيفة أعطى التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم رجع له البرد، رجع يتكتك زي ما احنا بنقول يعني من شدة الإيه؟ من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك أعطاه عباءته فتدثر بها فشعر بهذا الدفء، رجع له الدفء بقى تاني. قال: فنمت حتى أصبحت، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظني وقال لي: قم يا نومان. الشاهد أن تبايعوني على إيه؟ على الطاعة في النشاط والكسل في كل أحوالك. إذا أمرت بأمر لا بد أن تنبعث، سواء كنت نشيطا لهذا الأمر أم كنت غير نشيط له. الباعث على أن يفعل المرء الشيء وهو غير منبعث أي غير نشيط هو المحبة. واحد يقول لي: طب أين المحبة هنا؟ طب ده كاره، كاره وماشي كاره ورايح كاره برضه. والمفترض في المحبة أن يكون إيه؟ طاير بجناحين بقى، رايح كده وهو منفعل والكلام ده. نقول لك: لا، لا يشترط في المحبة الشرعية أن تكون مقبلا على الفعل، والمعتبر في كلامنا كله هو المحبة الشرعية دون غيرها. لأن المحبة أقسام، أو المحبة قسمان، عشان ما نوزعهاش كتير. المحبة قسمان، ممكن كل نوع من المحبة ينزل تحتها بعض الأنواع الأخرى. المحبة الذاتية أو الفطرية، والمحبة الشرعية. المحبة الفطرية دي المحبة التي يعني يحملك الحب فيها ولست أنت الذي تحمله. تعرف زي ما يكون واحد بيعوم في البحر، ساعات المية تبقى ماشية بقوة الموج، يسيب جسمه بس والمية اللي شايلاه، يبقى ماشي مع الإيه؟ ماشي مع التيار. دي المحبة الفطرية، تعمل حاجة أنت بتحبها، تقبل ولدك الصغير، تحضنه مثلا. ممكن ترتكب بعض المخالفات الشرعية بسبب هذه المحبة، انك انت عايز تعمل لابنك مثلا محل، تعمل له مصنع، تأمن له مستقبله، فيقوم ده يحملك على ألا تزكي مثلا. دعا داعي الجهاد فانت خايف تقتل، مراتك دي بتحبها ومش متخيل انها تتجوز واحد بعدك، وابنك ده هو انت مش ممكن يمر يوم الا ما تشوفه وتستمتع برؤياه. والجهاد في قتل، جايز اروح مرجعش، هتبقى ايه؟ هتبقى في الحاله دي مشكله. فيقوم يحملك هذا على ايه؟ على ان انت تهرب من ساحه الجهاد وتعتذر باي عذر من الاعذار. الذي دفعك الى هذا هو المحبه الايه؟ الفطريه، اللي هي تسير مع هواك. زي ما قلنا، المحبة الفطرية هي التي تحملك وأنت لا تحملها. المحبة الشرعية بالعكس بقى، أنت الذي تحملها ولا تحملك، لأن قد يقتضي الأمر أن تضحي بعنقك في سبيل مبدأ الحق فتكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. ولذلك أنت لما تقرأ تراجم العلماء العاملين: ممن جعل الله عز وجلهم لسان الصدق في الأمة، تلاقي دايما في تراجم هؤلاء العلماء عنوانا ثابتا. أي ترجمة تقراها ممكن تحط عناوين في الترجمة، يقول لك اسمه وكنيته، نشأته، شيوخه، تلاميذه، زهده، ورعه، كرمه، سخاؤه، عناوين. ولازم تلاقي كلمة إيه؟ محنته. لازم تلاقي العنوان ده في تراجم كل العلماء الربانيين. مفيش عالم يمضي أبدا ربانيا يقول الحق مجردا لله إلا ولابد أن يمتحن بأي نوع من أنواع المحن. حتى من كان له حظوة، يعني زي مالك مثلا، الإمام مالك جلد حتى انفكت يعني يداه وأرسل يده، حتى كثير من الناس يظنون أن مذهب مالك وانت واقف في الصلاة مش أنك أنت تحط اليمنى على اليسرى وتقبض القبض، لا، يظنون أن مذهب مالك هو أنك إيه أن تترك يديك تقف انتباه يعني، لا، هذا ليس مذهب مالك. لكن مذهب مالك القبض كسائر العلماء، وهو الذي رواه في موطئه وعمل به، لكن كما ذكروا يعني انخلعت كتفاه فأرسل يديه لعجزه عن القبض، فظن بعض الناس أن هذا من اختيار مالك وظنه حقا. لكن الصحيح في هذا والذي جاءت به الأحاديث هو القبض وليس الإرسال. فمالك جلد عشان طلاق المكره، كان لا يرى وقوع طلاق المكره، وأراده الأمير أن يفتي بأن طلاق المكره يقع فأبى فجلده. أبو حنيفة جلد هو كمان، الإمام أحمد بقى ده أشهر مجلود، ده جلده المعتصم بيده بعد ما كان حاطط بقى الجماعة العضلات، ما هو اللي بيضرب ده بيجيبوا ناس متخصصين ما تعرفش سبحان الذي خلقه وانتسبوا لآدم، ناس غلاظ الأكباد غلاظ الرقبة لا تعرف الرحمة إلى قلبهم سبيلا، ومع ذلك دراعه تخن كده تعرفش بيأكل بتعرف إيه ده، ولما يضرب الواحد الضربة يسوخه في الأرض، هما دول الجلادين. تصور مجموعة من الجلادين الفتوات دول يضربوا الإمام أحمد اللي هو بذرته كانت ضعيفة، أحمد بن حنبل ما كانش يعني حاجة فخمة كده جتة كده وبتاع، لا، كان ضعيفا ضعيف البنية، لكن المرأة إنما يوزن بقلبه، كان ضعيف البنية، يوم يتوارد عليه هؤلاء الجلادون ويضربوه والإمام ثابت ألا، والمعتصم قاعد يتفرج ويقول له شد قطع الله يدك، هو ده ضرب ها، لحد ما المعتصم حاسس ان الجماعة دول طالما الإمام أحمد برغم ان أغمي عليه 3-4 مرات وكان يوم 2 وكان صايم، وقالوا له ايه افطر افطر وتقوى على هذا، رفض ان يفطر الإمام أحمد. يوم المعتصم حتى يعني يخرج غيظ قلبه، لأنه مش مكفي الجماعة دول، لأن أحمد بن حنبل ما بيصرخش ولا يتنطط ولا الكلام ده، فظن أن الجلادين ما بيضربوش صح يعني، فقام نازل هو ومسك الصوت وقعد يجلد الإمام أحمد، أسوأ ما فعله المعتصم. ومع ذلك الإمام أحمد في منتهى الأدب ما يقولش أي حاجة، المعتصم بيتحايل عليه يقول يا أحمد قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي، يقول يا أمير المؤمنين قل لي شيئا أقول به من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش أكتر من كده. يتغاظ المعتصم ويأمر بإيه؟ بتشديد الضرب على الإمام. يعني أنا أقصد أن كل واحد من الأئمة الربانيين، وطبعا قبة هؤلاء النبيون، احنا عارفين المشركون والكفرة والمخالفين عملوا ايه في النبيين، قتلوهم واخرجوهم من ديارهم وارهقوهم والى اخره، وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومع ذلك لم يتركوا الامر الذي امرهم الله عز وجل به. ايه الحب اللي فيها بقى؟ لا، احنا قلنا في الحب الفطري أنه هو الذي يحملك، أما المحبة الشرعية المعتد بها يوم القيامة فأنت الذي تحملها مش هي اللي بتحملك. عشان كده يبقى قلنا شبهنا المحبة الفطرية بالموج اللي انت سايب جسمك عليه وهو شايلك، المحبة الشرعية بقى العكس، أنك انت ماشي ضد التيار، تأمر بأن تقول الأمر الفلاني وإلا، ومع ذلك لا ترضى وتفضل العقوبة وتفضل العزل. ليه؟ تقول لأنني محب. طب إيه يا ابن الحب اللي فيها؟ ده أنت بتسبح ضد التيار. قال لك المسألة مسألة مآل، مسألة مآل، هذا ما يحب حبيبي، لذلك أنا انفعلت لمراضيه برغم الأذى الذي نالني. ويكون من جزاء ذلك أن يفيض الله سبحانه وتعالى عليه من الصبر والرضا. الصبر مر، شوف أنت لما بتاخد الدواء، الدواء مر جدا، أنت بتعمل إيه؟ يا بتشرب بعديه حاجة حلوة عصير أو تاكل تمر أو الكلام ده، يا بتشرب مية. طب أنت ليه بتعمل كده؟ عشان المرارة التي في حلقك تذهب. ده لما يكون المسألة مرة. الصبر مر، طيب نزلت المصيبة صبرنا الله، لا يترك وليه أبدا حتى يذيق قلبه برد الرضا. ما هو الرضا ده زي العصير اللي انت شربته بدل الدواء المر، وبرد الرضا لا يصل إليه إلا أفراد من بني آدم. الصبر يصبر كثيرون تحت أي نوع من أنواع الصبر، صبر أولي العزائم وصبر البهائم. ما هو الصبر نوعين، وتحت كل نوع ممكن تحط إيه؟ تحط بعض الأنواع. صبر أولي العزائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند قبر جديد: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أدي إيه؟ أدي صبر أولي العزائم. أول ما تيجي المصيبة تقرع البني آدم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو من جوه متأذي غاية الأذى ويتجرع مرارة المصيبة، لكنه بعد ذلك إن صبر واحتسب الكلام ده كما قلت إيه يذيقه برد الرضا عشان مرارة الصبر تروح. ده صبر إيه؟ أولي العزائم. أما صبر البهائم، أول ما تجيله المصيبة يرتكب المخالفات كلها، يشق الهدوم، يلطم الخدود، ويشتم ربنا سبحانه وتعالى، ويكلمه كما لو كان ربنا سبحانه وتعالى شخص قدامه. أنت بتعمل فيها كده ليه؟ هو أنا عملت لك حاجة؟ اشمعنى اخترتيني دون أن عن الناس كلها؟ ويتكلم بالكلام الكفر ده، تعالى الله عما يقول هؤلاء في غضبهم علوا كبيرا. بعد ما يعمل الكلام ده ويتمرغ في الأرض ويخبط دمه في الحيطة ها، وممكن بقى لو سابوه وما يريد ينط من سابع دور ها، مش قادر يصبر. بعد أسبوعين ثلاثة اللي كان حينط من سابع دور ده وما فيش حد عارف يوقفه، وأصبح زي المجنون يقول شيئا يعني لا يقوله ذو عقل ولا حتى عنده حتى مسكة من عقل، بعد أسبوعين ثلاثة تيجي تقول له زي الحال، يقول لك الحمد لله اللي يجي من عنده حلم كده رضا. قال لا ازاي انت بتقول الكلام ده دلوقتي ومن أسبوعين ما كناش عارفين نوقفك، وكنت بتقول كلام ما يقولوش عاقل، اهو ده صبر البهائم بقى. هيعمل ايه يعني؟ هيموت نفسه؟ لا، ده نفسه غالية وعزيزة، ما يقدرش يموت نفسه. ها يعني مرة شفت في جنازة من الجنازات ابن أبوه مات، والولد ايه عايزين يدفنوا أبوه، مش عايز أبوه يدفن، قال يوقفوه يقول دخلوني معاه، قال طب يدخل معايا هدئ، انت مش هتعرف تقعد خمس دقايق، دخلوني معاه. هي ايه، هو لوكاندا ده ولا فندق دخلوني معاه؟ لا، هو ده بتبقى فورة العاطفة والإحساس والكلام ده وبتاع. بعد كده ما يعرفش يروح يزور أبوه بالليل، ها لو حب يروح يزور مقبرة والده يروح بالنهار، لكن بالليل يترعب، ما يقدرش يروح المقابر لوحده أبدا. بل أقول لك حاجة، ودي أشياء أنا رأيتها، ما يقدرش يدخل على أبوه على أبيه وهو ميت لسه ما اتدفنش، يخاف يدخل الغرفة بتاعته. طب ده ابني ده ابوك، ها بعد ما مات بقى منظر مرعب، ها ما يعرفش ينام طول ولا يعرف يدخل حتى نفسه يدخل يبوس ويقبله مثلا ولا حاجة ولا ما يقدرش يعمله. فيبقى صبر البهائم ها اللي هو لا يؤجر المرء عليه، هي كده تحصيل حاصل، استوعب المصيبة وهنعمل ايه يعني. فييجي بقى الرضا، برد الرضا ده بعد الصبر. عشان كده أنا بقول لكل مبتلى وممتحن من الناس عليك بتراجم العلماء، بدءا من الصحابة طبعا، سير الأنبياء اللي يتملأ القرآن المجيد والسنة فيها الكثير الطيب من سير الأنبياء، وتيجي بعد كده أتباع الأنبياء وأتباع أتباع الأنبياء من التابعين وتابعيهم والعلماء والكلام، تاخد تقتبس بقى من سيرهم هذه القوة، وتنظر إلى محنهم وكيف أنهم صبروا ثم مكن الله عز وجل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعدا من فعل هذا، قال كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. فأنا بقول للأخوات المنتقبات اصبرنا، أنتوا في مرحلة الصبر اللي هي المرة يعني، إذا صبرت واعتمدت على الله ربك أذاقك برد الرضا، برد الرضا، ويعني يقدر لك من الخير ما لا يخطر لك على بال. وأنا فخور وسعيد جدا بالأخوات التي ثبتن على نقابهن، وأقول لأولياء الأمور يعني الأولاد دول هم الذين يثقلون موازينكم يوم القيامة. أنت عايز البنت تبقى متبرجة ولا كامل عشان تتزوج، هتتزوج بس سيذيقها زوجها مر الهوان. ساعات العقوبات بتتأخر بالعشرين سنة والثلاثين سنة، والولد البنت إذا شقيت في بيت زوجها تذهب السعادة من بيت أبيها، بقت عبء، بقت حمل، الأب حزين إن بنته مش مستقرة في بيتها ولا سعيدة ولا الكلام ده. فأنا عايز أقول الأولاد الذين التزموا، وكثير من الآباء ليسوا سببا في التزامهن، مع أن الالتزام ينبغي أن يكون من الوالد، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. تيجي يوم القيامة أنت واقف ومراتك وعيالك وراك، تسأل أولا عن نفسك، ثم تسأل عن امرأتك، ثم تسأل عن أولادك ولدا ولدا. أي تقصير من المرأة والأولاد أنت بتعذب به، مين اللي ممكن يقبل هذا؟ ودي نار بقى، نار نار, نار جهنم يعني، مش نار الدنيا. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، مش ناركم هذا نار البوتاجاز والكلام ده، لا، أقوى نار في الدنيا يمكن أن تتصورها. مثلا لو افترضنا أن جرم الشمس انفجر، أقصى درجة حرارة يمكن أن يتخيلها العقل في الدنيا هذا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ابنك أو بنتك التزم أو الكلام ده هو ولم تكن سببا في التزامه، مش ده يخفف عنك يوم القيامة؟ السؤال إزاي تبقى حجر عثرة كده واقف في سبيل التزام ابنك أو ابنتك؟ لا، أي إنسان عاقل العقل الشرعي، العقل الشرعي، وأي عقل صحيح لا يخالف أبدا الشرع، لا يمكن يخذل عن ابنته أو يخذل عن ولده في مثل هذه المحنة. وأنا أقول برضو لي يعني القائمين على هذه الأزمة، أنتوا عكس اللي انت عايزونه بيحصل، انتوا مش عايزين النقاب ينتشر، ده بينتشر انتشار النار في الهشيم. انا وصلتني رسالة على محمولي لما الاخوات خسروا قضية النقاب من حوالي 10 أيام، كانوا رافعين قضية خسروها وكانوا ساكنين في المدينة الجامعية في احدى المحافظات، وكان عندهم وجارتهم في السكن يعني كان في بنت متبرجة. لما الأخوات رجعوا خسرانين القضية ويبكي بعضهن هذه البنت المتبرجة أقسمت أنها لابد أن تلبس النقاب في هذا اليوم، واصطحبت واحدة من الأخوات من تقبات وذهبت إلى المحل واشترت النقاب ولبسته في المحل ورجعت. اللي عايز يعالج الأزمة لا يعالجها بهذا، دي هذه معالجة خطأ 100%. النظام العسكري ده في إعطاء الأوامر هذا النظام خطأ، خطأ جسيم. أنت حتى أنت لو عايزهم يسيبوا النقاب لن يتركوه. فهلا سلكتم سبلا أخرى هي أكثر إقناعا من هذا السبيل اللي هو الضغط والأمر وتطردوهم من اللجان؟ والأخت اللي جات ترفع النقاب ارتعشت إيديها، أنا لسه قايل الكلام ده في قناة الحكمة من من من منذ أقل من ساعة، أثر جدا في هذا. أنا عايز أي واحد من هؤلاء الذين يمنعون البنات من النقاب يتصور أن دي بنته وهو يريد لها أن تنتقب، والبنت ما تعودتش حد يشوف وشها، وقاعدة في لجنة فيها أولاد ذكور، تقوم ترتعش إيديها وبترفع النقاب لحد ما يسقط مغشيا عليها. مين اللي يوافق على هذا الكلام؟ أي إنسان ذو مروءة كيف يوافق على هذا الكلام لو اعتبر أن البنت دي بنته؟ فأنا عايز أقول يا بنات، وعايز أقول يا رجال يا شبان، مرحلة الصبر إذا ثبت المرء فيها وخلع حوله وقوته وجعلها لربه أذاقه برد الرضا، أذاقه برد الرضا. عشان كده أنا تكلمت النهاردة في المحبة، وأن المرأة إذا من الله عليه عز وجل بحب دينه وشرعه فإنه لا يجعل في مقابله الدنيا كلها، فضلا عن ورقة لا قيمة لها، تاخد في الآخر ورقة معك ليسانس معك بكالوريوس بالله واشرب ميت، هتطلع في الآخر حصيرة الصيف والمصطبة تنتظرك، لا فيه وظائف ولا في حاجة، تبقى راجل واخد أعلى الشهادات وتروح تشتغل في أي مكان من الأماكن اللي بيشتغلها فيها أي راجل بصمجي لا يعرف القراءة ولا الكتاب. فأنا عايز أقول لك لن تجد مثل طاعة الله زخرا، فأطع ربك واخلع حولك وقوتك، واعلم أنك إذا صبرت فهو الذي من عليك بالصبر، وإذا تبت فهو الذي من عليك بالتوبة. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أي إن لم يصبرك لا تصبر أبدا ولا تصبر. وقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلولا أنه تاب عليك ما تبت ولا رجعت إلى طريقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم برد الرضا، وأن يستعملنا في مراضيه وفي طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.